الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. درسنا في هذه الليلة المباركة في دفن الميت، وماذا ينبغي أن يكون عليه القبر. ينبغي عدم رفعه بحيث يكون مسنما قدر شبر، ولا يجوز أكثر من ذلك. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، أي عزلت ما كان مرتفعا منه. فهو يكون علامة أنه يرفع قدر شبر. ويقول المؤلف رحمه الله: إذا كان القبر بدار حرب ويخشى على هذا الميت أن ينبش، فإنه يسوى في الأرض. يعني إذا كانت هناك مصلحة تقتضي أن يسوى بالأرض يسوى، وإلا يكون مسنما قدر شبر ولا يزاد عليها. هكذا ورد التوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونقرأ الآن في كيفية القبر في قول المؤلف: ويرفع عن الأرض قدر شبر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. لا يرفع قدر متر أو نصف متر، وإنما يرفع قدر شبر ليكون علامة، لأجل ألا يطعه إنسان، لأن له حرمة، ولأجل أن يكون في المكانة اللائقة من حيث الاحترام وعدم الإهانة، يوضع قدر شبر. وأما أكثر من ذلك ككتابة وبناء ووضع زهور أو غير ذلك، فهذا من العمل الذي لا يجوز. نعم. لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجد من حديث جابر، ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. مسنما يعني على شكل سنام، لا يكون مربعا وإنما يكون مسنما، يرتفع ثم بعد ذلك يكون التسليم. نعم. لكن من دفن بدار حرب فيكون مسنما إلا إذا كان بدار حرب، فيسوى في الأرض. لماذا؟ لأنه يخشى عليه من أن ينبش أو أن يهان. نعم. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه لأجل ألا يتطاول عليه الأعداء. نعم. ويكره تجسيسه، ويكره التجسيس والتزيين وصبغه وعمل زخرفة فيه، فهذا العمل لا يجوز. نعم. ويكره تجسيسه وتذبيقه وتخليقه وهو بدء. تخليقه أن يوضع فيه الخلوق وهو الطيب، يعني ما لم يرد توجيه في هذا، وإنما ورد عدمه. فيقول: وتخليقه، أن يوضع فيه الخلوق وهو الطيب، هذا من الأعمال المكروهة، وإنما يوضع الطيب في كفن الميت. الطيب يوضع في كفن الميت، أما أن القبر يرش بالطيب أو يوضع فيه طيب فهذا لم يرد. نعم. والبناء عليه لا سقه أو لا، لقول جابر نهى رسول والبناء عليه لاصق، يعني ملاصق للقبر أو بعيد بحيث يكون على شكل غرفة، فهذا من الأعمال المكروهة. نعم. لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن وقال التزيين مكروه، وأن يقعد عليه أيضا فيه إهانة مكروه، وأن يبنى سواء كان البناء ملاصقا أو حوله كل هذا مكروه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص وأن يقعد وأن يبنى على القبر. نعم. رواه مسلم. ويكره وتكره الكتابة والجلوس الكتابة عليه. هذا قبر فلان مات في يوم كذا من بلد كذا وعمره كذا، كل هذه أمور لم ترد فهي مكروهة، وإنما يمكن أن يضع الإنسان علامة يهتدي بها ليعرف قبر أبيه، ليعرف قبر ابنه، ليعرف قبر زوجته لزيارتهم، لأن الزيارة سنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيمكن يضع الإنسان علامة يهتدي بها إلى قبر قريبه، لكن يكتب عليه إن هذا فلان ابن فلان عمره كذا ومات يوم كذا، هذا من الأمور التي لا تجوز. نعم. لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطى، لأن في الوطء إهانة، فالقبر يحترم، فإذا أراد الإنسان أن يمشي في المقبرة يمشي بين القبور ولا يصح أن يطع القبور. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة على جمرة فتخرق ثوبه. نعم. فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، لأن جلوسه على القبر إهانة، والميت له حرمة كحرمة الحي. نعم. ويكره الاتكاء إليه، الاتكاء على القبر أيضا لأن فيه إهانة. نعم. لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئ على قبر فقال لا تؤذي، لا تؤذيه، نهاه أن يتكئ على القبر. نعم. ودفن بصحراء أفضل، والدفن بصحراء أفضل، يكون خارج البيوت. نعم. لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع، كان يدفن أصحابه بالبقيع، وكان البقيع خارج المدينة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، سوى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يدفن في الموت في المكان الذي مات فيه، وخشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجدا، فلذلك دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. واختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا، اختار صاحبه أبو بكر وعمر الدفن عند المصطفى عليه الصلاة والسلام تبركا وتشرفا بكونهما بجواره، وجاءت أخبار تدل على التفافهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، دخل عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ذهب عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فهذا دليل على التفافهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. نعم. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن خارج خشية أن يتخذ مسجدا، ولأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه. نعم. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، ويكره الحديث لأن الإنسان إذا كان في المقبرة ينبغي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله، وينبغي أن يتذكر وضعه في القبر كما وضع هذا الميت، أما الحديث في أمور الدنيا وما يلهي فهذا لا ينبغي، أو التبسم أو الضحك وإنما الإنسان يستغفر ويدعو للميت. نعم. والمشي بالنعل فيها. ويكره أن يمشي بالنعال أيضا، وإنما يكون حافي القدمين إذا كان يمشي في المقبرة، إلا إذا كان هناك شوك يخشى منه أو نجاسة يخشى منها فلا بأس بلبس الحذاء. نعم. إلا خوف نجاسة أو شوك. نعم. وتبسم، لأن الوقت ليس وقت تبسم، أو الظرف ليس وقت تبسم وهو حول المقابر وعنده القبور، لا. وضحك أشد. وضحك أشد من التبسم، وإنما يكثر الإنسان الاستغفار ويدعو الله عز وجل أن يعينه على مثل هذا الموقف، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة إلى آخره. نعم. ويحرم إسراجها. ويحرم إسراجها، يعني وضع سرج في المقبرة. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ويحرم إسراجها، لكن إذا كان الدفن ليلة فيمكن أن يكون مع الإنسان سراج يضيء له لأجل أن يدفن الجنازة التي معه، لكن كون السراج دائما معلق في المقبرة هذا لا يجوز. وقد ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، يعني النساء اللاتي يزرن المقابر، فالزيارة للرجال فقط. والمتخذين عليها، يعني متخذين على المقابر مساجد، والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي مصابيح. نعم. والتخلي عليها. والتخلي يعني يقضي الإنسان حاجته، فالقبر له حرمة. نعم. والتخلي عليها وبينها، يعني التخلي على القبر أو بين القبور، كل هذا لا يجوز. نعم. ويحرم فيه، أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر. كل إنسان له قبر مستقل، ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا عند الحاجة، فأن يكون هناك عدد من الأموات وعدم استطاعة في حفر قبور لهم، فيمكن دفن الاثنين والثلاثة بحيث يكون بين كل واحد والثاني حاجز من تراب، حاجز من تراب. نعم. ويحرم فيه، أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر مال، أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، يعني عند بلاء السابق لا بأس. إذا كان القبر مثلا يبلى في 10 سنوات فيمكن بعد العشر يوضع في هذا المكان، وبعد العشر الأخرى يوضع، يعني حسب المدة قبل بلاء السابق. أما إذا كان السابق لم يبلى فلا يجوز النبش ووضع مقاب ووضع إنسان حديث. نعم. لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر. نعم. وعلى هذا استمر فعل الصحابة، وعلى هذا يعني كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفن الإنسان في قبر مستقل به، وعلى هذا النهج سار الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة ممن جاء بعده، بحيث يكون كل إنسان في قبر إلا عند الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ أن يوجد عدد تحصل لهم الوفاة ولا يوجد من يحفر القبور، فيكون هناك مشقة، فيمكن أن يوضع اثنان أو يوضع اثنين وثلاثة ويوضع بينهما تراب. نعم. وإن حفر فوجد إدام ميت دفنها وحفر في مكان آخر. إذا حفر في هذا المكان ووجد أن هذه العظام باقية، عظام ميت قديم، يدفن المكان ويحفر بجواره، ما يبعد هذه العظام. نعم. إلا لضرورة. إلا لضرورة. إذا وجدت الضرورة فالضرورة لها أحكامها. هذه الضرورة كما قلنا أن يوجد عدد من الأموات ولا يوجد من يمكن حفر القبر. نعم. إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. وخوف الفساد عليهم، بحيث لو كان عندنا مثلا 5 ما عندنا استطاعة في اليوم إلا نحفر قبر واحد، فإذا أجلنا 5 4 أيام أو 5 أيام يحصل بهذا فساد، فيمكن حفر قبر كبير ووضعهم فيه جميعا ووضع تراب بينهم. نعم. لقوله عليه السلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. لوجود الضرورة في معركة أحد كان الشهداء فيها 70، فال70 يحتاجون إلى يعني حفر قبور عدد بعددهم، وهذا فيه مشقة، والناس فيهم الأثر والتعب من جراء المعركة. فقال عليه الصلاة والسلام ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. نعم. رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم الأفضل. إذا وجد عندنا اثنين ولا عندنا إلا قبر واحد، أو ثلاثة ولا عندنا إلا قبر واحد، فيكون يقدم الأفضل أولا، أحفظهم لكتاب الله، أكثرهم حفظا لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقدم مما يلي القبر، ويكون الثاني بعده. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ويوضع بين الاثنين حاجز من تراب، يفصل هذا الميت عن ذاك. نعم. ليسير كل واحد كأنه مستقل في قبر مستقل عن صاحبه. نعم. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. إذا لم يكن ذلك متعمدا فلا حرج فيه. يقول المؤلف رحمه الله: يكره الدفن عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. والذي عليه جمهور العلماء إذا لم يكن هذا الوقت متعمدا فلا حرج في الدفن فيه. الآن هذه الأوقات إذا تعمد المرء الدفن عند طلوع الشمس، عند زوالها، عند غروبها، نقول هذا الوقت منهي عنه. أما إذا لم يتعمد بحيث أنهم صلوا على الجنازة بعد صلاة الفجر وذهبوا بها إلى المقبرة وأدركهم طلوع الشمس وهم يدفنون، نقول هذا الوقت غير مكروه لأنه لم يكن متعمدا. وأما إذا تعمد يعني حصل التعمد إننا نريد عند طلوع الشمس دون غيره، عند غروب الشمس دون غيره، عند الزوال دون غيره، نقول هذا مكروه لوجود النهي. عرفنا الآن؟ فإذا حصل التعمد وجدت الكراهة، وإذا لم يحصل التعمد فلا كراهة في الدفن في أي وقت. نعم. ويجوز ليلة. نعم. ويستحب جمع الأقارب في بقعة. لأجل إذا جاء الإنسان هذا أبوه، هذا عمه، هذا أخوه، هذا قريبه، يكونون في مكان واحد إن تيسر، لأجل يمكن زيارتهم والسلام عليهم جميعا. نعم. لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين. نعم. لينتفع بمجاورتهم. لأن عمر رضي الله عنه رغب أن يكون مع صاحبي، وهذا قوله لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين، فعمر رضي الله عنه راغب أن يكون مع صاحبيه. نعم. لينتفع بمجاورتهم في البقاء الشريفة. نعم. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. ما معنى العبارة هذه؟ ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ما معنى العبارة هذه؟ نعم. كان عنده مسألة أرض. إيه. ووصى. إيه. يترك هذا الوسيلة ويدفن. أحسن. يقول لو أن إنسانا عنده قطعة أرض ملاصقة لبيته مثلا أو لملكه، وقال ادفنوني في هذه البقعة، فلا تنفذ وصيته، بل يدفن في المقابر مع المسلمين. لماذا؟ لأننا إذا دفناه فيها حرمنا الورثة، أصبحت مقبرة، حرمنا الورثة الانتفاع بهذا الملك، فبعد وفاة الإنسان ينتقل الملك إلى ورثته. فمات الأب وزعنا الأرض على الأولاد منهم نصيبه يكون نصيبه مكبرة، لا يمكن أن يعمل فيه شيء، لا يمكن أن يعمل فيه بيت، ولا يمكن أن يعمل فيه بناء أو ما يستفيد منه، فهذا فيه إضرار، إضرار بالورثة. فلو وصى أن يدفن في ملكه دفن في المقبرة المخصصة مع بقية المسلمين، لأن دفنه مع المسلمين لا ضرر فيه، بينما دفنه في ملكه فيه ضرر على الورثة. يعني مثلا الأرض الموجودة هذه في السابق كل إنسان يرغب يشتريها، لما يدفن فيها إنسان يمكن يشتريها أحد، لا أصبحت مقبرة، أصبحت مقبرة. نعم. ولو وسع أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، يدخل تدخل في أحكام الوقف، والوقف مر بنا بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، وتشترط النية مع الكناية، أو اقتران الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف، لا يباع ولا يباع. فعندنا الآن لو قالت ادفنوني في الأرض الفلانية فدفننا فيها، أصبحت تعطلت منافعها لأنها أصبحت مقبرة. نعم. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ، ومن سبق إلى مكان مسبل للدفن يقدم، فمثلا ما فيها إلا مكان يتسع لعدد قليل، فالذي جاء أولا هو الذي يقدم في الدفن، إذا وصلوا جميع أقرأ، يدفن هذا ولا يدفن هذا. نعم. ثم يقرأ. نعم. وإن ماتت ذمية حامل للمسلم، يعني كتابية، لها زوج مسلم وقد حملت منه، فالولد على دين أبيه، الولد يكون مسلم، هي غير مسلمة، وغير المسلم لا يمكن أن يدفن في مقابر المسلمين، فماذا نعمل؟ عرفنا الآن الصورة؟ عرفنا الصورة؟ مسلم له زوجة كتابية وماتت وهي حامل، الحمل اللي في بطنها نحكم عليه انه مسلم ولا غير مسلم؟ على خير من ناحية الدين على افضلهما، على افضلهما، فحكمنا بانه مسلم، فماذا نعمل بالنسبة لدفنها؟ تدفن وحدها ان امكن، وان لم يمكن دفنت في مقابر المسلمين وظهرها إلى القبلة، ليكون الجنين الذي في بطنها وجهه إلى القبلة، هكذا بين العلماء عليهم رحمة. فإذا تزوج مسلم كتابية وحملت منه وماتت وهي حامل، فلا تدفن في مقابر المسلمين، بل تدفن وحدها إن أمكن، وإذا لم يمكن دفنت في مقابر المسلمين وظهرها إلى القبلة، ليكون وجه الحمل الذي في بطنها إلى القبلة. نعم. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا، يعني في مقابر المسلمين. نعم. على جنبها الأيسر. نعم. وظهرها إلى القبلة، ليكون الجنين مستقبل القبلة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ. وكان نقول الذي عليه المحققون أنه لم يرد بها حديث صحيح، والذي تطمئن إليه النفس الكراهة أن يقرأ الإنسان على القبر، وإنما يسلم ويدعو، لكن يأخذ مثلا المصحف أو يذهب غير ويقرأ، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم الكراهة لعدم ورود حديث صحيح فيه. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. قلنا الصحيح أنها تكره لأنه لم يرد بها حديث صحيح. نعم. لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح عن ابن عمر أنه أوسى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنا صحيح الكراهة. نعم.